انا مش زعلان اني خسرته، انا كسبان حياتي بقاضه، انا كنت في سجن ومحبوسة، خدت براءة لما انا سبته. من بعدك مشاعرنا سليمة، البعض ما قصرش علينا، انا جاي اصحح له الصورة، قصتنا بقت قصة قديمة. عملت من الفسيخ شربة وخدت الوقت عليته، واخترت الوحش بالذات وجوه قلبي حطيته، ومن دور البشر والناس بكل سذاجة حبيته. ده كان أقل خلق الله، الحمد لله إن أنا رميت. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا إنك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، ضع عليك بان وزهر الخضرا. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا إنك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، لك على قلبي حق وفضل. خلصت آخر حبة في طاقتي، وخسرت معاك عمري ووقتي، أنا ليه استحملتك من الأول، ليه كنت بفوت وبعدي، طلعتك خارج حساباتي وحسبتها صح المرة. هدور وشي الناحية التانية لو شفتك بالصدفة قصاد.